الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. كان كلامنا في ذكر الأقسام الثلاثة للأحكام الوضعية. القسم الأول قلنا لا يقبل الجعل الاستقلالي ولا الانتزاعي. قلنا شنو هذا؟ قلنا هذا أربعة أحكام: سببية وشرطية ومانعية ورافعية. درسنا جديد لنا الآن سوف يشرح. القسم الثاني من الأحكام الوضعية ما يقبل فقط وفقط وفقط الجعل الانتزاعي ولا يقبل أبدا أبدا ما يقبل الجعل الاستقلالي. مثل من هذا يقول الشيخ الجزئية والشرطية والقاطعية والرافعية. هذا أحد الشيء بس قبل ما أدخل في الموضوع يقول الشيخ نشوف شلون شلون شلون الجزئية هي شكو بيه الصحيح والشرطية. الشرطية يعني كانت أكثر يسمونها في القسم الأول كانت لا تقبل الجعل الاستقلالي ولا الانتزاعي. أفهل نسيت؟ أنا الآن شرعي يوم نسية كل شيء؟ ها؟ أقول لك يا مان تلك سببية للتكليف، شرطية لنفس التكليف، مانعية عن نفس التكليف، رافعية عن نفس التكليف. اما انها جزئية مو للتكليف للواجب المكلف به للصلاة، جزء الصلاة مو جزء الوجوب، جزء الواجب جزء الصلاة، الجزئية جزئية الركوع امر انتفاع، الشرطية للصلاة شرط الصلاة، بس ذاك شرط التكليف هذا شرط المكلف به، وهكذا في المانعية والقاطعية. هاي ترى لابد من الاعتكاف إليه. قال هذا الأراد ويمتحن كل الدين. بعض مرات عن هذه الرأسات أنا يقبل عن أي بعد إيش إيش إيش بعد هذا؟ ونقول قوم يا ما كنت تعرف ومطلع. فصلاة فيما ترى السببية والشرطية والكذا لنفس الوجوب لنفس التكليف. أما هنا للمكلف. على أي حال. جزء الصلاة الجزئية للجزء الصلاة وهكذا الشرط وهكذا الكذا هي من الأمور الانتزاعية. يعني شلون من الأمور الانتزاعية؟ يعني الشارع إذا قال يا أيها المكلف يجر الركوع والسجود والقيام والتشهد كاتبة لكن تكمل حال وهو يحرك انتهت مع الطهارة ومن دون حمل ما لا يؤكل لحمه ومن دون الحدث. اذا هكذا الشارع قال بس قبل ما اعتذر هو شنو الفرق بين بين قل موقح انا ايوه انا قال شنو الفرق الفرق هذا ان الشارع صار يعتبر عدم الشيء من باب ان ذلك الشيء لو وجد يقطع الاتصال في الصلاة في العمل. ومرة يعتبر عدم الشيء بما ان وجود بما هو هو مضر، لا بما انه يقطع. لما كان الحدث لو انسان احدث فيه اثناء الحدث نسميه قاطع. ليش؟ لانه يزيل الاتصال. اكو اتصال في الصلاة بين الاكثر، هي اتصالية، تلك الهيئة الاتصالية في سبب الحدث سوف تزول. فلا يمكن لشخص ان يقول شيخ انا بسرعة حينما احدثت في الصلاة، حينما خرج مني شيء مثلا في الصلاة بسرعة الحول جانبي بسرعة خائفة في ثانية واحدة اتوضا، او اذا تيمم كان تيمم. لا لا لا لا، يعني الهيئة الاتصالية بسبب الحدث زادت. واما لو حمل الانسان شعر قطة في اثناء الصلاة، شعر ما لا يكلح اثناء الصلاة، انا يعني قاعد اصلي جاءت القطة ومرغت نفسها عليه، نظرت الى ثوبي واذا فيه شعر، هل الصلاة تبطل ام لا؟ اذا بقى الانسان مستمر غير تبطل، لكن اذا فرضت بمجرد ان اصابت الشعرة الثوب بمجرد ان اصابت انا سكتت لم اتي بشيء من الصلاة، هذا شعرتي بعد ذلك استمر، حصل من الاستمرار على الصلاة، الصلاة صحيحة، لأن هذا ما لا يقلعه لا يقطع الاتصال. حتى نقول إزالة الشعر بعد ذلك لا يؤثر، وإنما كان بنفسه بما هو هو ما نفسه مو بما أنه يقطع. فإذا هذا المال حضر في الصلاة وأزيل في نفس الآن من دون أن يكتب شيء من الصلاة معه، فأي خلل في الصلاة وأي نقصان في الصلاة؟ فأحد يا أخي الفرق بين القاطع وبين شنو؟ المال القاطع ما يعتبر عدمه من جهة أن وجود يقطع الاتصال كما قلنا بالحدث، يقطع من هذا القبيل كبار القبلة من هذا القبيل، وقد يعتبر عدم الشيء في الصلاة بما أن وجود بما هو هو مخيف مضير كما في حمل ما لا يتكلم. على أي حال أرجع على طب الموضوع، هذا أنا نسيت في الأول أبين بيّنت، الآن أرجع على طب الموضوع. قلنا الآخر قال الجزئية جزئية للصلاة والشرطية للصلاة والمانعية للصلاة والقاطعية، هذه انتزاعية. كيف انتزاعية؟ فإن الشارع إذا قال يجب الركوع والسجود والقيام والتشهد مع الطهارة، المثال دي بارك عليه، ومع عدم الحدث، ومع عدم حمل ما لا يكلف، حينئذ نحن حينما نسمع نأتي وننتج نقول إذن يلا إذا لما تسمع تدري تقول إذن الركوع والسجود والقيام والتشهد أجزاء تزعت الجزئية. ومن قوله مع الطهارة ماذا ترتكب؟ الشرطية. نقول إذن الطهارة شرط للصلاة من التعبير بقوله مع مع الطهارة. إذن تنتفع ماذا؟ القاطعية للحدث. وإذن الحدث قاطع. وبعد ذلك إذن رافع الأساس. وإذن أنا ما أدري شنو أنا ما لا أزال لحمه مانع. إذن هذه الأمور نحن ننتزعها من التكليف بالصلاة بالسجود والركوع مع التخيل بالأمر الوجودي وهو الطهارة، والتقيد بعدم الأمور الأخرى بعدم الحدث وعدم ما لا يتلح. من هذا الأمر المقيد بهذه الأمور ننتزع هذه الأمور الأربعة، فهي أمور انتزاعية. هاي دعوان. ثم نقول بعد ذلك هذه الأمور لا يمكن أن تجعل بالجعل الاستقلال، يعني ما يمكن للشارع أن يجعل الجزئية والركوع للصلاة والصلاة ما يمكن يجعلها بالجعل الاستقلال بأن يقول هكذا الشارع أو الإمام الصادق سلام الله عليه أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الطمأنينة جزءا يشرط، جعلت السورة ما يمكن جزءا ما يصير ما يمكن. الجزئية لا تقبل الجعل الاستقلال، هذا صعب على الطالب تقبله، بل بعض الكبار مو بعض الصغار لم تتضح النفس عندهم جيدا قالوا ليش يمكن انه يقول المولى جعلت الطمأنينة جزء شكري بحجازة شبيه هذا الكلام والله تعجيب بشيء لا تجد انه يمكن. اخر يقول لا ما يمكن، يقول انا ما يمكن مو اقول الالفاظ ما يمكن، لا المضمون ما يمكن. شوف قاعد ابين لك النقطة ترى الاخر لم يبين النقطة، انا قاعد ابين لك النقطة، هاي النقطة انت تشرح. اقول النقطة في ذلك ان الشارع اذا اراد ان يجعل جزءا جديدا مثلا هو اولا كان امر في من هو كان يقول يجب شنو الركوع والسجود وبعد شنو الشنقاي ها وبعد الشنقاي والتشهد والقيام تعرف بعد بقية مثال الطوئر لا تطول هذا. نقول الان الشارع اذا في هذا اليوم اراد ان يفعل جزء جديد، جزء جديد اللي يرجع له شنو هو ها طمأنينة. أنا أعتقد لما يريد يجعل الجزء الجديد ويقول جعلت الطمأنينة جزءا ذلك الأمر الأول، الأمر الأول شنو هو الأمر الأول؟ يجب الركوع والسجود وبعد قولوا يا شنو والتشهد والقيام، يغيره أولا يغيره يوم ما يغيره يغيره يعني شنو يغيره يعني ذلك التكليف في اللوح المحفوظ يشطب بالقلم الأحمر عليه ويكتب بدله ماذا؟ يجب الركوع والسجود والتشهد والقيام والطمأنينة. تعرف التغيير في ذلك التكليف، فذلك التكليف يغير ويبقي على الأربعة كلها. يو الآن يجعل التوجه غير خمسة ذاك التكليف. يلا جاوبني واحد من الاثنين بعد يا المناسب اذا قلت ما يغيره اذا معنى مع كون الطمأنينة جزءا فيروى تجزء يبقى التكليف ومتعلق ديما الاربعة تناقض هذا ما يصير. انت اذا جعلت الطمأنينة جزء تتوقع التكليف ماذا؟ يعني ما مكلفين اذا التكليف على الاربعة احنا ما مكلفين بالطمأنينة تناقض. واذا اختصرت لا اولا يغير ذلك التكليف يعني اولا يذهب الى اللوح المحفوظ ويكتب ويضيف التشهد يقول يجب الركوع والسجود والقيام والتشهد والطمأنينة ثم بعد ذلك يأتي ويقول جعلت السورة جزءا هكذا مقصودك اجيبك اقول هو اذا غير ذاك التكليف واضاف الجزء طمأنينة اذا جزئية الطمأنينة حصلت بلا حاجة الى ان يقول جعلت الصورة جزءا حتى الى ان يقول جعلت الصورة جزءا ذاك يكفي حصلت الجزئية بلا بل يأتينا المولى ويخبرنا إخبار يقول لنا أنتم ليست لكم أبصار تبصرون بها إلى اللوح المحفوظ فاعلموا يا أيها الناس وإني أخبركم يا أيها الناس إني قد جعلت السورة جزءا بمعنى شنو جعلت السورة جزءا يعني ذاك التكليف جعلته متعلق بشيء خامس إذا هذا ليس جعلت بالسورة هذا إخبار هذا ليس جعل للجزئية هذا إخبار كلام نوعية في الجعل مو في الإخبار هل يمكن جعل الجزئية للطمأنينة أم لا في إخبار عن ما وقع عن ذلك التكليف هذا جاهز بلا شك هذا معناه على أنه إذا إخبار صريح معناه لن تجعل الجزئية بالجعل الاستقلال وإنما التكليف تعلق ابتداء بالشيء الخامس وهذا اخبار عنه هذا لا باس به النقطه اثر القيامه النقطه ماذا ولا ظريفه ترى ولم يذكرها الاخر قلت تسر بهذا الشكل الصريح قال خلاصه نقول لا يمكن جعل الجزئيه استقلالا لانه حينما المولى يريد ان يجعل الطمانينه جزء ذات التكليف هل يبقيه على حاله او يغيره اذا يبقيه على حاله وليس مش راح متنافيا يجب يبقيه على حاله مع ان السورة جعلها جزء تنافي هذا السورة جعل جزء يقول لكن الوجود متعلق ديما تلك الاربع دون هذا الثاني تنافي واذا التكليف وجهه الى غيره اولا وقال ماذا أضاف الخامس قال جعلت يجب الركوع والسجود والقيام والتشهد والطمأنينة ابن الجزئية حصلت بلا حاجة إلى قوله جعلت السورة جزء له هذا بعد يصير إلا ما هم إخبار إخبار ما نشغل فيه إحنا كلامنا في جعل جعل يعني إنشاء يجعل هذه النقطة ماذا هو لطيفة ماذا ظريفة على اي حال ارجع على طول الموضوع اذا الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية تقبلان الجعل الانتزاعي فقط ولا تقبلان الجعل الاستقلالي يبقى شيء حتى اطبق الحبارة ولعل قائلا منكم يقول اوليس العلماء يقولون لأن الصلاة من الأمور المجعولة في الشارع هاي العبارة تقبلها وما تقبل ايه الصلاة من الماهيات المجعولة في الشارع تقبل وما تقبل ها ايه بل يعقل اشهدك اذا اقبل صحيحين اقول بما ان الصلاة ليست الا عبارة عن مجموعة الاجزاء. اذا سلمنا ان الصلاة مشعولة فقد سلمنا. ان جزئية الركوع مشعولة، جزئية السجود مشعولة، جزئية القيام مشعولة، لأن الصلاة ليست إلا عبارة عن مجموع هذه الجزئيات. فإذا كانت الصلاة مشغولة يعني ما مشغولة هذه الجزئيات، جزئية الركوع جزئية السجود وهكذا. فكيف تقول على أن جزئية الركوع غير قابلة للإرجاء، جزئية السجود غير قابلة للإرجاء؟ إذا الصلاة هي نفسها من الأمور المشغولة لازمها هذه جزئيات الركوع والسجود كذا مشغولة. قلت هذا الجواب. لرب قائل يقول اقول حين هذا الجواب، نحن حينما نقول الصلاة مجعولة اي معنى الصلاة مجعولة؟ مرادنا من كونها مجعولة هذا المعنى، يعني ان الشارع تصور الصلاة عوضة. فرأى أن المصلحة موجودة وين؟ بالصلاة. هذا معنى مجهول. فالصلاة مجهولة بمعنى ماذا؟ أنه تصورها تصورا جديدا اختراعيا. تصور الصلاة بهذا الشكل لم يكن عند أحد. هم أحد لا يتصور الصلاة بالشكل؟ لا. الاسلام تصورها بهذا الشيء، فهي امر جديد مجهول. مجهول بأي معنى مجهول؟ يعني تصور هذا جديد، تصور مبتكر، تصور مخترع. واذا الجزئيه حينها لما بعد الجزئيه؟ جزئيه للمتصور، جزئية لذي المصلحة. المجهولية بهذا المعنى، بمعنى أن التصور الجديد. فالجزئية التي تحصل بمعنى جزئية للأمر المتصور، وهذا نحن نسلمه. جعل الجزئية بهذا المعنى، جعل الجزئية بهذا المعنى، نحن بمعنى أنها ماذا؟ جزئية للأمر المتصور مقبول. لكن هذا خارج عن محل كلام. نحن محل كلام في الجزئية للواجب للمأمور به، وليس كلام في الجزئية للأمر المتصور للأمر المخترع. خارج عن محل الكلام. انتهى في هذا القسم الثاني. فالصلاة حينئذ ماذا؟ شنو الصلاة في هذا القسم الثاني؟ بينت قبل بهم او ثلاث مطالب. انا اضفت مقطع من جيدي في الوسط، اضفته بين المطلب الاول والاخير، فصارت مجموع المطالب اللي بيناها ثلاثه. المطلب الاول اللي بيناه هو انه ماذا؟ الجزئيه والشرطيه والكذا امور انتزاعيه. ليش؟ فان المولى اذا قال تجب الركوع يجب السجود والقيام والتشهد مع الطهاره مع الى اخره، فنحن ننتبع الجزئيه لهذه والشرطية للطهارة والمعذرشن إلى آخر. المطلب الذي أنا بيّنت شن هو في الوسط، قلت هذه الأمور لا تقبل، ويستحيل أن تقبل الجهل الاستقلالي. ليش؟ لأجل على أن المولى حينما يريد أن يجعل الطمأنينة جزءان يغير ذلك التكييف أو ما يغيره. إن لم يغيره يجب انتهاء، إن غيره حتى يحتاج إلى جهل الجزئية للطمأنينة بذلك التغير ويفتح. نعم هذا شو إخبار معنا رح تتجعل. والمطلب الثالث الذي بيناها انه كيف يقال الصلاة مجهولة؟ اذا الصلاة مجهولة يعني الجزئية ماذا مجهولة؟ لان الصلاة ليست الا عبارة عن مجموع جزئية الركوع جزئية السجود وهكذا. قلنا معنى الصلاة مجهولة بمعنى مخترعة متصورة تصور جديد لم يسبق الاسلام احد في هذا التصور. هذا المقصود. إذا كان هذا المنصوب هذا راح تصير الجزئية المشغولة بمعنى هذا الجزئية للأمر المتطور للأمر المستقر للمصلحة، هذا خارج عن محل الكلام. إحنا كلامنا في الجزئية المأمورية الواجب طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره هو عم النحو الثاني فهو كذب. والجزئية شنو؟ من الشارع يعني هذا الجعل يعني معنى أنه اتكر يعني صارت معلومة الشفير يقول ما نمسكنا زمانة مقال احنا نريد جزئية الواجب كلامنا في جزئية ما هذا لا جزئية المتصور وإن لم يكن هناك واجب لا متصور بلا وجود صح بلا وجود قبل أن هذا هو عبد المشهور هذا الإنشاء أصلا هو عبد المشهور بمجرد تطوره هو عبد المشهور وتصوره جعل له جعل تصور له. واما النحو الثاني فهو كالجزئيه هم اربعة اشياء والشرطيه والمانعيه والقاطعيه لكن هنا سبب تدل تكرار التاخر في احراف الاخر بينا لنا كالجزئيه لما هو جزء مكلف به كالشرطيه علما لما هو شرطه شرط مكلف به هنا تكسرنا لما هو شرط التكليف هذا التكليف ومانع بس ولما هو مانعه يعني مانع المكلف به وقاطعه وبينت لك ان الفرق بين المانعه والقاطعه سيدي مولانا حيث ان اتصاف شيء بجزئيه المامور به وان النحو الثاني شنو قلنا انه من امور انتداعيه يقبل الجعل بالشفاه ليش انتداعي يعني بين ليش انتداعي حيث ان اتصاف شيء مثل السور مثل جزئيه الركوع والسجود بجزئيه المامور به او بشرطيه المامور به وبغيرهما غيرهما يعني شنو غير الجزئيه والشرطيه يعني شنو مانعيه وقاطعيه لا يكاد يكون هذا الاتفاق الا ان يؤمر المولى شي يقول الا بالامر بجملة اموره جملة اموره عن شنو ركوع سجود قيام تشهد يقول يجب ركوع سجود قيام تشهد مقيد بامر وجودي بامر وجودي شنو هو مع الطهارة او عدمي مع عدم الحدث ومع عدم حمل ما لا يؤكل أي أو بأمر العدمي إشارة علما إلى القاطعية والرافعية والمانعية التفت هذا جيدا بعد ما يؤمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي إحنا ننتزع من الأمر بهذه الأمور الوجودية ركوع السجود الجزئية لهذا نرتقى بهذا الأمر الوجودي يعني الطهارة ننتزع الشاطئية لذا ننتزع القاطعية والمانعية ولا يكاد يتصف شيء بذلك يعني بتجزئية وبالشرطية والمانع والقاطعية اي كون جزءا او شرطا يضيف شيء من الاخر او مانعا او شيء مهم صعب هو او مانعا او قاطعا ماذا ترى يذكر ولا يكاد يتصف شيء بذلك اي بكون جزءا او شرطا للمامور به الا لدرع ملاحظه الامر بما يشتمل عليه مقيدا بامر اخر يقول الجزئية والشرط ما نقدر ننتفع عليه يكون هذا الأمر موجود ما لي مولانا إلا بتبع ملاحظة الأمر الأمر بما بالصلاة بما يعني بالصلاة بما يعني بالصلاة اللي بيشتمل عليه عليه أحيانا يشتمل عليه على ذاك الجزء وهو الركوع والسجود والقيام والسجود انت لست حل العبارة انت بتبع إلا بتبع ملاحظة ذلك إلا بتبع ملاحظة الأمر بذلك الشيء وهو الصلاة الذي يشتمل عليه يعني على ركوع وسجود القيام على الجزء مقيدا بأمر آخر بأمر آخر يعني مقيد بالطهارة أو مقيد بعدم الحدث أو مقيد بعدم ما لا يمكن له وما لم يتعلق بها الأمر كذلك يقولوا إذا اقتربنا الأمر ما تعلق بها على جملة الأمور كذلك يعني مقيدة كذلك يعني مقيدة بذلك الامر الوجودي او العدمي لما كان اتصف بالجزئية او الشرطية ما يتصف الركوع او السجود او الحدث بالشرطية او بالمانعية او بالقاطعية او بالمانعية وان انشأ الشارع له الجزئية او الشرطية اذا التكليف ما غيره ما رجع لكم انينة يعني يصير سبب المطلب الذي انا بينته بس فالاشارة هواية خفية اذا ما رجع التكليف لكم انينة ما راح يصير الطمأنينة جزء أو شرط وإن قال مئة مرة جعلت الطمأنينة جزءا شرطا إذا ذات ما غيره ما يمكن شلون يصير جزء مع ان الاحتفاء موجه الى الطمأنينة. فاشارت الى الذي انا ذكرته لكن بشكل خاطئ جدا. نقطة. وجعل الماهية. هذا اشارة الى الشيء الثالث اللي تبين. انه كيف تقول الجزئية غير مشعولة مع ان الصلاة مشعولة. يقول وجعل الماهية واجزاء الماهية يقال ماهية الصلاة مشعولة. فاذا مشعولة. اجزاء مشعولة. وجعل المائية وعزة ليس إلا بمعنى تصوير تصور تصوير يعني تصور ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بهذه المائية. جعل المائية جعل الصلاة يعني بمعنى تصور الصلاة تصور هذا الذي فيه المصلحة وهو الصلاة بما فيها تصور ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بالصلاة بالمعنى يعني فتصورها بأجزائها بقيودها هذا معنى الجعل. لكن هذا ما يوجد اتصاف شيء منها من هاي الاجزاء من هاي القيود بالجزئية بالمعنى محل النزاع. الجزئية اليوم محل النزاع بمعنى جزئية الواجب بمعنى جزئية المأمور به. لا يوجد اتصاف شيء من هذه الجزئية المأمور به او شغل به. لا يوجد اتصاف منها بالجزئية او بشرط المأمور به. قبل الامر بها. قبل الامر. ما راح تحصل انما هذا جزئية المأمور به. لا بمجرد التصور من دون الامر. احنا رجعت مع التصور. انتم هجارة. احنا بقى الان حتى لان. كلامنا في الجزئية للمأمور به. كل جزئية للمتصور. وبتنميها. تنميها. لا يقفل. تنميها بجزئية للمتصور. لا يجب اتصار شيء منها بجزئية المأمور به. ما في هذا الفيض. مو بجزئية المتطور. فتاك شفرنا. تالي مولانا. لا يجب اتصار شيء منها بجزئية المأمور به او شرطة قبل الامر بها. يعني الاجزاء او القيود. هل جزئية. هل. مو بين. صححوا العبارة. فالجزئية للمأمور به او الشرطي للمأمور به انما تنتبع لجزئه او شرطه يعني لجزء المأمور به او شرط المأمور به شوكي صح الامر اذا امر بعد يحتاج الى جعل استقلالي للجزئية والشرطية انما تنتبع لجزئه او شرطه بملاحظة الامر به بلا حاجة الى جعله اذا هو امر بالضمانية بعد ما بحاجة الى جعل الجزئية له يعني لهذا الجزء وبدون الامر به قاعد يدفع اللي انا عشرتني وبدون ان يخبر بالطمأنينة من دون ان يغير من ذلك. كيف يسحب الجزئية لهذا? اكثر ما موجود ماذا? جزئية المتصور بعد جزئية المأمور به ما موجود. وبدون الامر به ما اتصاف بها اصلا. من اتصاف بها يعني بينا. بالجزئية جزئية المأمور به الشرطية المأمور به اصلا. وان اتخذت الجزئية والشرطية لكن بجزئية الشرطية المتصور او لذي المصلح. لكن برجع مع كلامك. واما النحو الثالث اجينا النحو الاخير يعني تقولون حتى لو سلمنا عبارة جعل الشيء ليس الا عبارة عن جعل اجزائه مو معنى جعل الشيء يعني جعل اجزائه لا لا لا لا واما النحو الثالث النحو الثالث الذي قلنا النحو الثالث شنو هو ما يقبل كلا الامرين الاستقلالي والانتزاع لكن في الاخير نقول الانسب ياهو في الاخير نقول الانسب ياهو قلنا استقلالي وشنو هذا الذي يقبل في البدايه يقبل في البدايه لا في النهايه في البدايه يقبل الاستقلالي والانتزاعي قلنا مثل الولاية النيابة الوكالة الاضاوة بعد شنو تشي اوضح ان كلنا الزوجية تقبل الانتزاع والاستقلال تقبل الانتزاع شلون تقبل الانتزاع يعني من التثبيت يمكن انتباع الزوجية فاذا قال الشارع يجب عليك الإنفاق على هذه ويجوز لك النظر إليها والما أدري شنو معها. من تزحني هذا المال الزوجية، قلت إذا فطارت الزوجية تزاح من تزعب من تلك التكاليف من تلك الآلة، فإذا هي قابلة للفعل الانتزاع وقابلة أيضا للفعل الاستقلالي. شلون قابلة للفعل الاستقلالي؟ حينما تجري الزوجة العقد ماذا تقول الزوجة؟ زوجتك يا الوكيل، هي تستحي زوجتك موكل، زوجتك يا حمشون زوجتك. يعني اجعلت الزوجية اجعلوا للزوجية استقلالة. يا الحاكم الشرعي انما يبعث الفقيه او ينصب قاضي او ينصب كذا، يقول اذهب قاضيا، جعلتك قاضيا على المشي يسمونه او واليا او نائبا عني، هاي النيابة، جعل للنيابة، جعل للقضاء، جعل للوكالة، جعلتك وكيلة، هاي كلها جعل استقلالي. فاذا هذه الامور قابلة للانتزاع وللاستقلال. ولا راح نبطل فرق الثاني، الصحيح فقط قابلة علما للاستقلال. لماذا فقط قابل للاستقلال؟ لأنه لوجهين، فرد وجه هو الآخر يذكر، وفرد وجه ماذا أنا، وفرد وجه ماذا أنا، ثلاث وجوه، لا، اثنين هو يذكر الرجال، واحد انا ما ذكرت، فالمجموع اثنين زائد واحد كافر. الذي ذكرنا الاخر راح اذكرهم اولا، فهناك ايش ما فيه؟ لو كان الوجه الاول، لو كانت الزوجية منتزعة منين؟ منتزعة من يجوز الوطئ، من يجب الانفاق، لكان اللازم حينما الزوجة تقول زوجتك نفسي، يكون تحضر في ذهنها، وجوب الانفاق، لأن الزوجية منتزعة من وجوب الانفاق، يكون تحضر في ذهنها شنو يقولوا ياي بعد الشيء الفلاني، مع أنه هي قضية قد أصلا ما تعرف هذه الأمور. تقول زوجتك نفسي ولا تعلم ما بعد هذا القول من وجوب الإنفاق وغيرها. فإذا لو كانت الزوجية منتزعة من هذه الآثار وهذه الأحكام، يسلم في مقام جعل الزوجية وإجراء العقد، تتطور هذه الأحكام، طبعا لا تتطور أصلا. فإذا على هذا الأساس هذا يدل على أن الزوجية ليست منتزعة من تلك الأحكام، من تلك الأحكام. بس قد لا تخطر في الذهن، هذا اللي يعجبني. قد لا تخطر ماذا؟ هذا يعجبني. قد لا تخطر في الذهن حين الإنشاء. فلو كانت هاي الكتمة، بعد هي الكتمة ما أبو حاجة، بس الآخر شو ذكر الكتمة؟ فلو كانت الزوجية تحصل بسبب تلك الآثار، فيلزم وقوع ما لم يقصد يعني الآثار لم تقصد، فيلزم أن تقع. ووقوع وعدم وقوع ما قصد، ما هو الذي قصد الزوجية؟ لا يقصد، لأن الزوجية تحت تلك الآثار، هاي تكلمة مهمة. الدليل الوجه الثاني الذي ذكر الآخر قال لو كانت الزوجية منتزعة فلازمه متى ما قيل يجوز النظر او يجوز الوضع يكون منتزع الزوجية مع انه ليس كذلك لان النظر قد يجوز مع ذلك الزوجية ما موجودة تماماً طبيب طبيب يوم التحليل انت ليش تروح بعيد التحليل يعني من احل عن نفسه لغيره فهنا يجوز النظر او يجوز الوضع مع ان الزوجية ما موجودة فكيف تقول الزوجية منتزعة من هذه الأمة او الملكية منتزعة من جواز التصرف مع انه قد يجوز التصرف مع عدم وجود الملكية بل مولانا كما في الإباحة كما ان كان اذا ذهب الى الحديمة يجوز له التصرف لكن الملكية ما موجودة ولذلك ما يمكن يشيل الشيء ثمن والقيمة ويضعها في كيس إيه ما يصير إيه لو كان من الفتاة يجوز ذلك هذا إباحة مباحة في الأكل أنا أي حال محفوظ السلام هذا اتهم أصابه الآخر إذا اتضح هذه الأمور ماذا ليست انتزاعية وأخذ الوجه الآن بعد ذكره وهو وجه لطيف وهو أن يقال جواز الوضع لمن ثابت لأي شيء ثابت للزوجة فإذا الزوجية لابد مجهولة أولا حتى يقال حتى يرتب هذا الأثر فهذا الأثر ثبوت موقوف عليها على ثبوت الزوجية فلو كان حصول الزوجية موقوف على الأثر يطير. ها؟ دور بعد طبق العبارة. واما النحو الثالث الذي قلنا يقبل كلا الامرين في البداية نقول لكن في الاخير قلنا لا. يقبل فقط الانتزاع الاستقلالي. واما النحو الثالث فهو كالحجية والقضاوة. حجية مثل من؟ جعلت الخبر حجة. والقضاوة جعلتك قاضية. والولاية جعلتك والية. والنيابة جعلتك نائبة. والحرية انت حر. والرقية أنت بقر والزوجية زوجتك نفسي والملكية ملكتك الشيء إلى غير ذلك هذا من نحو ثالث يعني تقبل كل الأمرين في البداية تقبل شلون؟ حيث أنها وإن كانت من الممكن انتزاعا من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها في مواردها موارد الزوجية من الحكم التكليف الموجود في مورد الزوجية انتزاع الزوجية يعني من يجوز النظر يجوز الوقت الحكم الذي موجود في مورد الملكية شنو هو يجوز التصرف من ذا ننتزع الملكية وهذا كما قيل هتشي انها منتزعة بل حيث انها وان كان من الممكن انتزاع من الاحكام التكليفية وممكن بعد شنو حيث البداية بعد نحكي ومن جعلها بانشاء انفسها ابتداء من دون احكام لان يقال زوجتك نفسي جعلتك والية جعلتك قاضية هاي جعلت بانشاء انفسها جعلت استقلالك من الممكن هذا من الممكن هذا لكن في النهاية شبرا عن بعضك إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاع من مجرد جعله تبارك تعالى فهي انتزاع هم هناك أثابها شبانه هم هناك أثابها شيء شبانه هاي انتزاع من يحدثها بناء واحد يعني منتزع لا في صحة حصولها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة حصولها من دون انتزاع يعني من مجرد جعله تعالى او من بيده الامر من قبله تعالى بان يقول زوجتك فلان جعلتك واليا جعلتك نائبا وغير ذلك يوم من الله عز وجل تجعل يصدر ابتداءه يوم ما بيده الامر وفي فقيه الامام النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك جل وعلا الا انه لا يكاد يشك في صحة حصولها من مجرد جعله تعالى بانشائها بانشاء انفسها يقول زوجتك فلان بحيث يترتب عليها اثار يعني بمجرد انشاء تترتب الاثار مو من الاثار انحط هاي الامور قاتل منو بلاتج منو قال على انه اتش انه هذه بري مشغولة بالاستقلال يمكن حصولها بري مولانا بري مولانا بلا انتزاع من الارثار. دليل دليلان. دليل الاول هذا كما يشهد به ضرورة ماذا يشهد به صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد بمجرد الزوجة قالت زوجتك حصلت الزوجية ولو من دون خطورة في الذهن لتلك الآثار بمجرد العقد أو الإيقاع من بيده الأخيار لأنها لاحظت التكاليف والآثار ولو كانت منتزعة عنها يوم منها يعني من الآثار يوم عن الآثار لما كان يصح اعتبار الزوجية ما تحصل الزوجية إلا بملاحظة تلك الآثار. إيه وإذا وقعت الزوجية من دون تصور الآثار شيء يلزم إذا وقعت الزوجية من دون تصور الآثار لو كانت انتزاعية وقعت الزوجية من دون الآثار شيء يلزم لزم أن لا يقع ما قصدت يعني الزوجية ما راح تقع الذي قصدت ووقعت الآثار التي لم تقصد أنا ما أصور الآثار شلون؟ شو مثال؟ شبيه؟ كان في على طول قاعد. معمول لا تصور هذا. مجرد تجيب لك شرط صحيح. إيه نعم. ليس معنى تلك الشغل. يعني الفرق مو عطول فرق عطول هذا يدل على انه ماذا عين متنازع فيه هذا يدل على ان البيع امر ماذا عمل عبد الاستقلال ليس منتزع وهذا هو هذا الشيء يسمونه بلي مولانا بلي مولانا. الدليل الثاني كما لا ينبغي هذا الدليل الثاني بس قبل ما اكمل الدليل الثاني ارجع لهذيك العبارة كما تشهد به فاعل تشهد يا هو ناحية فاعل تشهد صحته مو تقلنا ولا لكن اعطى احتمال ثاني كيف يا احتمال هسه ام ضروره الكوني هو الفاعل يعني كما تشهد به ضروره الضروره تشهد ضروره صحه تفكيرك يا بالامس بعد عليك هذا لعل ثاني الفاظ يا ابن خالد كما لا ينبغي هذا اشاره الى الوجه الثاني انه لو كانت انتزاعية من سلاء لازم بمجرد حلية الوضع الزوجية حاصلة مع انه لا من حلية الوضع ما تحصل الزوجية لعله بالتحليل حصل حلية الوضع كما لا ينبغي ان يعني انتزاعها انتزاعها الزوجية والملكية والما ادري شنو في مورد الزوجية والملكية في موردها فربنا انه مولى حللت فلا هو كان يبين فلا تنتزع الملكية عن إباحة التصرفات يمكن إباحة التصرفات بلا ملكية ولا الزوجية من جواز الوضع ويمكن بالتحليل وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات ما يمكن من مجرد وجود الأثر من حصل هذا الزوجية ملكية مع أدرشين ومع أدرشين إيجار وغير ذلك بيع فانقدح بذلك خلاصة طولنا خلاص هي راح نخلص بعد فانقدع بذلك يعني اتضح بهذه البيانات ان مثل هذه الاعتبارات يا اعتبارات زوجية وملكية وما ادري شنو انما تكون مجهولة من اختيار بحيث يصح حصولها انتزاع حصولها بمجرد انشاء الزوجية زوجتك تحصل الزوجية الى هذه الانتزاع من الاثار بلي مولانا يعني راح تصير من قبيل الوجوب تكاليف الوجوب غير مشحول استقلالي ولا بنفسه مو منتزع من شيء مشحول بنفسه هذا عمات الزوجية والكذا مشحولة بنفسها لذلك قال يصح الانتزاع بإنشاء انشاء كالتكليف شلون التكليف مشحول بنفسه هاي عمات فستتابع حسن مشحول بنفسه لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه يعني وليست هذه الامور كالزوجية منتبعة عن التكليف من جواز الوضع من وجوب الانفاق لا مجهولة بالاستقلال لا منتبعة عن التكليف والحمد لله رب العالمين.